علينا ليالي جميلة بين القمر والخضر والخدون العصري والضم واللحاني ألف جميلة جرت فؤادي وأمسك وأنا فرحان والضم واللحاني ألف جميلة جرت فؤادي وأمسك وأنا فرحان العليلي يا بهت من نليل مني ما لفي